السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. كنا قد تكلمنا مع حضرتكم وقلنا أنه ينبغي، أو سنتكلم إن شاء الله تعالى، عن دلالة الألفاظ عند الحنفية. سيكون هذا التقسيم تقسيم مختصر، تقسيم مختصر لهدف معين، لهدف معين، وهو أن هذا التقسيم معتبر في الأصول عند الحنفية، والاطلاع عليهم يفيد، خاصة وأنه ندر من يتعرض في شرح الأصول إلى مثل هذه المسائل. الهدف الثاني أن بعض الاصطلاحات عند الحنفية توافق وتشابه بعض الاصطلاحات في اللفظ عند الجمهور، وبينهما تباين في المعنى، وبينهما تباين في المعنى، فتعرف هذه الأمور حتى لا يحدث لك ولا يحصل لك لبس ولا خلط، والله تبارك على أعلى وأعلم. قال نبدأ في هذا. أهم كتب الأصول عند الحنفية، وهي من الكتب المختصرة النافعة، أصول فخر الإسلام البرذوي أو البرزوي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا اهتم به المتقدمون، حتى أتى الإمام النسفي رضي الله عنه رحمه، وأصول المنار للنسفي رحمه الله رحمة واسعة، واهتم به المتأخرون. فقد شرح الإمام عبد العزيز البخاري الكتاب الأول هو أصول البرزوي في كتابه كشف الأسرار، وشرح النسفي رحمه الله كتابه أصول النسفي في كتابه كشف الأسرار. لذلك إذا سمعت كشف الأسرار، كشف الأسرار لمن؟ النسفي أو للبخاري. يقسم الحنفية التعامل مع نصوص الشرع إلى قسمين، يقسم الحنفية التعامل مع نصوص الشرع إلى قسمين: نظم ومعنى. نظم ومعنى. ما هو النظم؟ هو سياق اللفظ في النصوص الشرعية، هو سياق اللفظ في النصوص الشرعية، سواء كانت جملة في سياقها أو كلمة في سياق الجملة، في سياق الجملة. فهذا يسمونه النظم. ما هو النظم؟ سياق اللفظ في النصوص الشرعية. لفظ صيغة، جملة صيغت في سياق إزاي، أو الكلمة صيغت في سياق جملة، هذا يسمى عندهم النظم. والآخر المعنى. وهذه أربعة أقسام، يعني يقسمون هذه الأمور أربعة أقسام: وجوه النظم صيغة ولغة، وجوه البيان بذلك النظم، هذا الذي ذكرناه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وجوه النظم صيغة ولغة. القسم الثاني وجوه البيان بذلك النظم. القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان. القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع والإمكان وإصابة التوفيق. فهذه أقسام أربعة، وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة قسموه إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول، ما هو القسم الأول؟ قال وجوه النظم صيغة ولفظة. ما معنى وجوه النظم صيغة ولفظة؟ معنى وجوه النظم صيغة ولفظة، قلنا ما هو النظم؟ سياق، سياق ألفاظ تأتي فين؟ في سياق معين. هي الصيغ التي تأتي عليها النصوص الشرعية من جهة الصياغة واللغة فقط. إذا هي الصيغ التي تأتي عليها النصوص الشرعية من جهة الصياغة واللغة فقط، وهي أربعة وجوه: عام، خاص، مشترك، مؤول. تنقسم إلى كم قسم؟ إلى القسم الأول اللي هو وجوه النظم صيغة ولفظة، صيغة ولغة يعني، ينقسم إلى أربعة أقسام: خاص وعام مشترك مؤول، خاص وعام مشترك مؤول. القسم الثاني الطريقة التي يقع بها البيان بهذا النظم. قلنا الطريقة الثانية وجوه البيان بهذا النظم. ما معنى وجوه البيان بهذا النظم؟ يعني ما الطريقة؟ التي يحدث بها ويحصل بها البيان بهذا النظم، تمام، بهذا النظم والتركيب الذي حصل. وهو أيضا ينقسم أربعة أقسام: ظاهر ونص ومفسر ومحكم. ظاهر ونص ومفسر ومحكم، يعني هذا اللفظ إما أن يكون ظاهر، وهذا اللفظ إما أن يكون نص، وهذا اللفظ إما أن يكون مفسر، وهذا اللفظ إما أن يكون محكم. يبقى الطريقة الثانية أو القسم الثاني وهو وجوه البيان بذلك النظم، معناها يعني الطريقة التي يحصل بها يقع بها البيان بهذا النظم بهذا التركيب. وهو أربعة أقسام: ظاهر، نص، مفسر، محكم. ظاهر، نص، مفسر، محكم. القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان. ما معناه؟ يعني كيف تستعمل هذا البيان بأقسامه في استنباط المعاني. وهو أربعة أوجه أيضا: حقيقة، مجاز، صريح، كناية. حقيقة، مجاز، صريح، كناية. اعرف هذه الخريطة، يعني قم في ذهنك هذه الخريطة، اعرف أن هناك من أهل العلم من يتحدث بهذه الألفاظ، يتكلم بهذه الألفاظ، وإن لم تكن تحتاجها الآن، لكن تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج ماذا تحتاج إليه. القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد، في معرفة وجوه الوقوف على المراد على المراد والمعاني على حسب الوسع والإمكان وإصابة التوفيق. وهي بمعنى أصح الدلالات، وهي عندهم أربعة دلالات: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة الدلالة. النص، عبارة النص اسمها دلالة العبارة، إشارة النص اسمها دلالة الإشارة، دلالة النص اسمها دلالة الدلالة، اقتضاء النص اسمها دلالة الايه؟ الاقتضاء. وهناك قسم خاص خامس، وهو ايضا وجوه أربعة، وهو معرفة موضعها ومعانيها وتنفيذها او تنفيذها واحكامها. وقد ذكر الامام البرزاوي رحمه الله عندما ذكر هذا الكلام سيأتي شرح موضعين فقط من هذه المواضع الآن. ختم الإمام البرزاوي هذا الكلام منقول باختصار من كلام البرزاوي رحمه الله في أصوله، بعدما ختم هذا التفصيل وهذا التقسيم للدلالات عنده، ختمه بكلمة رائعة رائقة تبين لك أن ما يفعله متأخر الحنفية بعيد كل البعد عما كان يسعى إليه علماء وأئمة الإسلام القدامى. قال: وأصل الشرع هو الكتاب والسنة. أصل الشرع هو الكتاب والسنة، فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا الأصل، بل يلزمه محافظة النظم ومعرفة أقسامه ومعانيه، مفتقرا إلى الله تعالى، مستعينا به، راجيا أن يوفقه بفضله. هذا هو العلم، هذا هو العلم، أصله الكتاب والسنة، والاهتمام بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه جميعا هو الكتاب والسنة، الاهتمام بهذا الأصل، وما سواه جهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا السؤال: ما العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركت فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إذا ما العلم؟ الكتاب والسنة، وغيره جهل. والدليل على ذلك قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. يعني بغير علم، يعني بغير كتاب، فضلوا وأضلوا. فما غير الكتاب والسنة جهل وضلال. هذا هو المعنى الأول الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. المعنى الثاني: حرمة التقصير في هذا الأصل. قال: فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا الأصل، فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا الأصل، فحرمة التقصير في تعلم هذا الأصل. الثالث: يجب السعي لمعرفة معاني النصوص ومراد الله. قال: بل يلزمه محافظة النظم ومعرفة أقسامه ومعرفة أقسامه ومعانيه، مفتقرا إلى الله تعالى، مستعينا به، راجيا سبحانه جل وعلا. والوسيلة لذلك هي الافتقار إلى الله والاستعانة به وحده والرجاء في أن يوفقه رب العالمين سبحانه جل وعلا. فأنت لن تصل إلى هذا العلم بحال من الأحوال إلا بأمرين. الأول الجد، وهو أن تأخذ المسائل بحقها، وأن تأخذ المسائل بحقها، فتجتهد وتتعب وتجد وتنصب في إدراك العلم وتحقيقه، وأن تكون فيه متقنا بارعا. وهذا معنى الصدق، وهذا معنى أصدق الله يصدقه. المعنى الثاني أن يوفقك الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني أن يوفقك الله تبارك وتعالى، والتماس الفضل من الله سبحانه جل وعلا، والافتقار إليه سبحانه جل وعلا، ودعائه والتضرع إليه، وأن يفتح الله عليك سبحانه جل وعلا مفاتيح أو مغاريق العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تجعل قلبك مهيئا لتوفيق الله هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ قلوبنا لطلب العلم. والكلام هنا سيكون على القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ الطريقة التي يقع بها البيان، وهو ظاهر نص مفسر محكم. ظاهر نص مفسر محكم، ظاهر نص مفسر محكم ذكرنا الكلام عنها لأنها تشبه بعض الألفاظ عند الجمهور، الظاهر والنص، الظاهر والإيه والنص، لكنها تغاير المعاني عند الجمهور. فالظاهر والنص والمفسر والمحكم هذه ترتيب لقوة النصوص أو قوة دلالة النصوص من الأدنى إلى الأعلى، يعني ترتيب تصاعدي. يبقى أقل دلالة عندهم الظاهر، فوقها النص، فوقها الفسر، فوقها يبقى أقوى شيء هو، ويقابلها أربعة عندهم، ويقابلها أربعة: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. يقابلها أربعة، فيقابل الظاهر الإيه؟ الخفي. النص يقابله المشكل، المفسر يقابله المجمل، المحكم الذي هو غاية في الوضوح يقابله المشابه الذي هو غاية في الخفاء. تمام؟ أولا ما الظاهر؟ الظاهر عندهم في المثال في قول الحق تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. هذا ظاهر في إباحة البيع. لماذا؟ لأنه ظاهر من السياق، والآية سيقت من أجله، والآية سيقت من أجله. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا ظاهر في إيه؟ في إباحة النكاح. أما النص هو ما زاد وضوحا على الظاهر، ما زاد وضوحا، بخلاف أن عند الجمهور أقوى دلالة دلالة الإيه؟ النص. الظاهر النص هو ما زاد وضوحا على الظاهر، بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قلنا الظاهر فانكحوا ما طاب لكم، هذا ظاهر في إن؟ في إطلاق الإباحة. مثنى وثلاث ورباع نص في بيان العدد، نص في بيان العدد، يعني ما أظهر فانكحوا ما طاب لكم النساء إباحة، إباحة الإيه؟ النكاح. وقد تكون مفتوحة، قد تكون إيه؟ مفتوحة مطلقة، لكن أتى النص يبين أن في معنى زائد، أن العدد المراد هنا لا يزيد أكثر من أربعة، لا يزيد أكثر من أربعة، والنص سيق من أجل هذا البيان. انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالنص هو ما زاد وضوحا على الظاهر، بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة، بمعنى من المتكلم. فالمتكلم ساق هذا، وهو الله سبحانه جل وعلا، ساق هذا الكلام من أجل بيان العدد الذي يحل رجل أن يتزوج منه. نعم، يعني مش بنفس الكلمة، بمعنى زائد. قال: فانكحوا ما طاب لكم النساء، ثم قال نعم مثنى وثلاثة إيه؟ ورباع. مثنى وثلاثة ورباع هذه ذكرها رب العالمين سبحانه جل وعلا لبيان أمر معين، ولا أنت استنبطت هذا الأمر؟ لبيان أمر معين، ألا وهو لا يزيد العدد عن أربعة. تمام، هذا المعنى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرتك استنبطت من الصيغة، ولا الله تعالى بيّنه سبحانه جل وعلا بنفسه؟ بينه بنفسه قال مثنى وثلاثة ورباع, يعني لا بدلالة المفهوم ولا بأي شيء, بل ذكر هذا الأمر ولا استنباطا ولا قياسا. فهمني؟ طب قول الحق تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا, هذا ظاهر عندهم ولا نص؟ ظاهر في حل وظاهر في حل في حرمة الربا, لكن نص في إيه؟ لا, في التفريق بين البيع وبين الربا, إذ الآية سيقت ابتداء للتفريق بين البيع وبين الربا. ليه؟ قال إنما البيع مثل, فساق الآية للتفريق بين البيع وبين, قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه نص, نص يعني نص, يعني سيقت, سيقت لبيان هذا المعنى, لبيان هذا المعنى من اللفظ نفسه, بل هي سيقت لبيان هذا المعنى. والمفسر هو ما زاد وضوحا, ما زاد وضوحا على النص, سواء كان بمعنى النص أو بغيره, بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد به باب التأويل, أو كان عاما فلحقه المفسر الذي سد باب التخصيص. قال تعالى فسجد الملائكة, فسجد الملائكة, هذا ظاهر في باب السجود كلهم, هذا إيه؟ كلهم انسد به باب التخصيص, انسد به باب, لما قلت كلهم هنسد به باب الإيه؟ لأن ده تأكيد, انسد به باب التخصيص, مش هتقول لي بعض الملائكة ما سجدوش, لكن بقي تأويل, ألا وهو هل كان سجود دفعات متفرقة ولا كانوا مرة واحدة؟ مرة واحدة منين؟ من أجمعون, أو من قوله أجمعون, فسجد الملائكة كلهم أجمعون, فكلهم سدت باب التخصيص, وأجمعون سدت مسألة أن يؤول الكلام على أنهم سجدوا إيه؟ متفرقين. هذا يسمى مفسر, إن في معاني زائدة, إيضاح زائد. أما المحكم عندهم هو الذي ازداد قوة على المفسر, وأحكم المراد عن احتمال النسخ, يعني ما فات ممكن ينسخ, لكن المحكم عندهم لا ينسخ. والتبديل للمحكم منتفي, والتبديل يعني النسخ يعني للمحكم منتفي. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم, هل هذا يقبله التخصيص؟ ها؟ هل هذا يدخله التأويل؟ هل هذا يلحقه النسخ؟ إذن فهذا عندهم وصل إلى درجة, إلى درجة أعلى في البيان والوضوح, ألا هو درجة الإحكام. تمام؟ قلنا هذه الدلالات الأربع يقابلها دلالات أربع, فالظاهر يقابله الخفي, النص يقابله المشكل عندهم, المفصل يقابله المجمل, المحكم يقابله المتشابه, الخفي اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده, وهو لا ينال إلا بطلب, يعني لا تستطيع أن تعرف المراد إلا بإيه؟ إلا بسؤال وطلب, وهو يقابل الظاهر, هو يقابل الظاهر. أما المشكل, المشكل هو الذي هو الداخل في أشكال الداخل في أشكاله وأمثاله, يعني يحتمل أكثر من معنى, وهذا مقابل عندهم لإيه؟ للنص. تقول مثلا أحرم فلان, هذا مشكل لأنها تحتمل أحرم فلان يعني دخل في مكة في الحرم, أو أحرم فلان يعني تلبس بالمناسك, تلبس بالإيه؟ بالمناسك. أما المجمل فهو يقابل المفسر عندهم, والمجمل هو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة, بل لابد من الرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل, فيحتاج إلى جهد أكبر مما سبق لمعرفة بيانه, كما في قوله تبارك وتعالى وحرم الربا. كلمة الربا, كلمة الربا تدرك بأصل اللفظ, تدرك بأصل اللفظ, فالربا في الأصل اللفظ هو الزيادة, فما معنى الربا المحرم؟ هل كل زيادة محرمة ولا تحتاج إلى استنباط وجمع أدلة إلى غير ذلك؟ قال وأقيم الصلاة, أي صلاة وكيف أصلي وماذا أقرأ فيها وكم عدد ركعتها وما هو أوقاتها, كل هذا يحتاج إلى بيان, لذلك هذا عندهم مجمل يحتاج إلى مفسر، يعني لا يدرك بنفس العبارة، لا يدرك بنفس العبارة، بل يحتاج إلى طلب واستفسار وجهد أكبر من جمع النصوص ونحو ذلك. أما الرابع المتشابه، وهذا هو الذي يقابل المحكم. وإذا صار الأمر إذا صار النص متشابها لا عندهم لا طريق لإدراكه، عندهم تسقط المطالبة بإدراك معناه، ويجب اعتقاد الحقية. يعني اعتقاد الحقية يعني إيه؟ يعني أنه حق من عند الله، أنه حق من عند الله، تمام. وقالوا الواجب فيه التسليم ولا طاقة لنا بإدراكه، وهذا مقابل الإيه؟ للمحكم. واستدلوا بقول الحق تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ونقول المتشابه لا طريق الإدراك عندهم بل يقفون فيه، واستدلوا بقوله كما قلت لكم وما يعلم تأويله إلا الله. ونحن نقول التوقف في المتشابه واجب إن كان المتشابه هو مآلات الأمور، أما إن كان معنى نصوص الوحيين فلا يصح ذلك بحال، بل كل نصوص الوحيين معروفة مفسرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وإنهما أمور مشابهات لعلهن كثير الناس مفهوم وخلف لعلهن قليل. وقال ابن عباس والراسخون في علم يقولون أمن به كل من عند ربنا قال أنا من الراسخين في العلم. وكذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن وكيف نتدبر أمرا قد أخفى الله عنا معناه سبحانه جل فعلا. فالمجمل عندهم طريق إدراكه متوهم، والمشكل طريق إدراكه قائم. أما المتشابه فلا طريق لإدراكه بحال الأحوال. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك عندهم تراهم يقبلون عند الترجيح أو عند غير ذلك، يقدمون الأقوى دلالة ويؤخرون أضعف دلالة. كذلك أيضا في الدلالات الإيه؟ الخفية، كذلك في الدلالات الخفية. هذا هو فائدة هذا الأمر عندهم. لذلك هم يتعاملون في بعض المسائل عندنا وكأنها دلالات خفية، دلالات إيه؟ خفية، وهي عندنا من دلالات الوضح، فتفهم أصل القوم، فتفهم أصل القوم. أنا هذه إشارات، هذه إشارات، وإلا فمدرسة الأحناف أو مدرسة الحنفية في أصول الفقه هي من أعرق المدارس، بل هي مدرسة مقابلة لمدرسة الجمهور. فانتبه. نتكلم أيضا عن القسم الرابع، وهو الدلالات، دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. دلالة العبارة، دلالة العبارة هي تطابق تقابل عند الجمهور دلالة المنطوق. دلالة الإيه؟ المنطوق. يعني هي ما يعني باختصار هي دلالة الظاهر، دلالة الظاهر، وهي العمل بظاهر ما سيق الكلام له، العمل بظاهر ما سيق الكلام له. دلالة الإشارة هي العمل، ركز بقى معي، بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود. يعني الكلمة ثبتت لكن المعنى غير مقصود من هذه الكلمة، ولا سيق النص له، وليس بظاهر من كل وجه، فسميناه إشارة، فسميناه إشارة. استدلوا على ذلك بإيه؟ بص قلنا المسألة تبقى سهلة إن شاء الله بالمثال توضح النقاط. قال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أثبت لهم أموال ولا ما أثبتش؟ لكن لما سماهم فقراء علمنا أن الأموال التي تركوها في مكة رفع ملكهم عنها أو ما زال بقيا، رفع ملكهم عنها. هل آية سيقت لذلك؟ هل سيقت لذلك أو استنبطتها أنت من دلالة الإشارة؟ يستنبطها أنت من دلالة الإشارة، فيفهم من الآية أن ما تركه المهاجرون رضي الله عنهم في مكة لا حق لهم فيه، وما تركوه من أموال زال ملكهم بالهجرة عليهم، لأن الله سماهم فقراء. من هذه الدلالات أيضا عندهم كما قال تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية سيقت من أجل إيه؟ من أجل إظهار منة الأم على الوالد على الولد، وإظهار مدى تعبها ونصبها عليه رضي الله رضي الله عن أمهات المسلمين أجمعين يعني. تمام. لكن بالإشارة بالإشارة قد تستنبط منها أن الحمل يكون 6 أشهر، لأن الفصال ذكره رب العالمين سبحانه جل وعلا أنه كان وفصاله في عامين. فإذا طرحت العامين من 30 شهرا بقي لك 6 أشهر. سلام واضح. الدلالة الثالثة دلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء عندهم هي دلالة الاقتضاء عند الجمهور. فيقول مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. يقول هل الذي رفع الخطأ والنسيان نطرنا فوجدنا هناك من ينسى، هناك من يخطئ، هناك من يستكره. فدل ذلك على وجوب تعيين مقتضي يستقيم معه الكلام. يبقى رفع الحكم أو الإثم، والصواب أنه رفع الحكم والإثم، هذا هو الأصل لعموم المقتضى. هذه مسألة سأتيكم إن شاء الله تعالى. رفع الإثم والحكم عن الأمة لمن أخطأ أو نسي أو استقر. فذلك قال تبارك وتعالى واسأل القرية، هل سيذهب يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية؟ هذا مقتضى، هذا مقتضي قدره السياق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من هذه الدلالات دلالة الدلالة. ما هي دلالة الدلالة؟ دلالة الدلالة هو ما ثبت بمعنى النص، وما ثبت بمعنى النص، وهي عند الجمهور ما توافق مفهوم الموافقة. ما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة ممتاز، أن يوافق المفهوم أو المسكوت عنه المنطوق في الحكم. تمام. كان في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف. هل هذه الآية سيقت لبيان اللفظ فيه معنى الضرب أو الشتم؟ اللفظ فيه نفس ذلك، لكن استنبطت منين؟ من المعنى. فهذه يسمى دلالة الدلالة، يعني دلالة اللفظ على معنى من المعاني، دلالة اللفظ على معنى من المعاني. وهذا عند الجمهور ما يسمى بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. فأنت تعرفت على بعض هذه المسائل حتى يعني تكون على دراية من أمريكا بها، وذلك لأن يعني كثير ممن يشرح أو يتصدر الأصول جندر عنده التعريض على كتب الحنفية رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا لا يخلق عليك بعبارات العلماء. وأنا أقول أن ليس هذا الدرس أنك ستتقن بهذا الدرس أصول الحنفية وغير ذلك، لكنها كبداية وإشارة. والله تبارك وتعالى يوفق ويسر سبحانه جل وعلا. وكذلك لكي تعلم أيضا أن كل العلماء رضي الله عنهم جميعا لا يسعون إلا لتعظيم النص، وكل هذا السعي لتقريب للناس كيف يفهمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعرف أين تسير وأين صار رضي الله عنهم. فلا يعقل أن هؤلاء جعل الله لهم هذا البقاء إلا وهم يعلمون أو إلا وهم يعملون لله سبحانه جل وعلا، نحسبهم الله حسيبهم إخلاصا له سبحانه جل وعلا، وجعل الله تبارك وتعالى لهم البقاء، وجعل الله تبارك وتعالى لهم أو على ألسنة الناس لهم الثناء رضي الله عنهم جميعا. لكن هذا الذي نراه في واقعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تلتفت إليه ولا يعكر عليك صف العلماء المتقدمين رضي الله عنهم جميعا. فكثير من العلماء أو كثير من المشايخ قد يساء إليهم من خلال من حوله، بل وقد يفهم بعض التلاميذ من على العالم أو على الشيخ كلاما خطأ ويشنع ويشيع هذا الكلام عنه، فيساء الظن بهذا العالم. فانتبهوا. وهذا حاصل مع الأسف الشديد في أئمة المذاهب لما خرج المتأخرون، وكأنهم شنعوا بفعلهم الرديء وفعلهم الخبيث في هذه المذهبية العفنة التي أعني بها المذهبية الضالة المنحرفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي تصادم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم المذهبية لا المذهبية الحقة. فإنهم أساءوا بذلك إلى أئمة المذاهب، خاصة الحنفية. فأصول الحنفية التي وضعت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يخرجون أبا حنيفة وكأنه رجل شيطان رجيم لا يعبأ بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو القائل إذا وجدتم قولي معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا قولي أرض الحائط، هو الذي قال ذلك، وهو الذي بل قال أشد من ذلك، قال إذا أتى القول عن الصحف على عين الرأس، وإذا أتى القول عن التابعي فهم رجال ونحن رجال، يعني يقول يأتي القول على الصحف فالعين والرأس. ويرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أهذا الظن بإمام من أئمة المسلمين رضي الله عنه جميعا؟ انظر إلى أشد الناس لصوقا به الأئمة محمد بن حسن الشيباني في كثير من المسائل يقول: والظن بإمامنا أن الحديث لم يصل، والظن بإمامنا أن الحديث لم يصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، هذا رد العلم الذي أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء.